تفسير الآية 26 من سورة الصافات، يقول تعالى: بل هم اليوم مستسلمون، أي ليسوا في هذا اليوم بقادرين على التناصر فيما بينهم، بل هم منقادون تمام الانقياد لأمر الله تعالى ولحكمه فيهم، خاضعون مذلولون تمام الخضوع والذلة، عاجزون تماما عن أي وسيلة تنقذهم مما هم فيه من عذاب شديد.